مدرسة سيدال الرقمية لتحفيظ القرآن هي مدرسة قرآنية عصرية ترافقك خطوة بخطوة وبمتابعة جادة وتخليك تعيش نفس الجو ديال الكتاتيب المغربية اللي متعودين عليهم، غير أن الفرق هو أنك ما محتاجش تمشي الكتاب حيت كل شي غادي يكون من دارك وعبر الواتساب. عندنا مختصين في المجال كيرافقوك طيلة 5 سنين كاملة باش يعاونوك توصل لهدفك. كنقدموا لك نفس الخدمات اللي كيتقدموا في الكتاتيب، برنامج واضح وخطة 5 سنين قابلة للطبع، متابعة يومية كتسول وتلقى الجواب، تصحيح التلاوة ديالك بالصوت، عرض المحفوظ كل نهار باش تبقى منضبط، وزد عليها نصائح عملية باش تبقى ثابت ومكمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنين كيكون عندك شي واحد كيساعدك وكيرافقك في هالطريق، كيسهل عليك بزاف باش تكمل وتختم كتاب الله، وهذا هدفنا، ونسأل الله العون والتوفيق.